سورة مريم آية 66. سورة سيدتنا مريم آية 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. والمكي والبصريان والشامي وشعبة وبحرس أإذا مت باللغة بتاع المصريين اللي يقولوا عليها عامية وهي فصيحة. يقول لك مت، ما يقولش مت، يقول لك مت. كذلك قراءة المكي والبصريان والشامي وشعبة وأبو جعفر. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يلا دي ابن زكوان بخلف عنه يقول ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. ابن زكوان هيقول إذا ما مت. ابن زكوان هيقول إذا ما مت، لأن ابن زكوان ده راوي الشامي، والشامي يقول مت. هشام ابن عامر له هشام وابن ذكوان رويان، هشام عن ابن عامر وابن ذكوان عن ابن عامر، زي ما تقول كده عاصم بيروي عنه شعبة وحفص، وبنقول نافع بيروي عنه قالون وورش، ونقول ابن كثير يروي عنه البزي وقنبل، ونقول أبو عمرو البصري بيروي عنه الدوري والسوسي، ونقول حمزة بيروي عنه خلف وخلاد. ونقول الكسائي يروي عنه أبو الحارث والدوري، وأبو جعفر يروي عنه ابن وردان وابن جماز، ويعقوب يروي عنه رويس وروح. يبقى عندنا 10 قراء وكل قارئ له راوي، يعني يبقى عندنا 20 راوي ل10 قراء. وطرق الأداء أكثر بقى من 20، لأن كل راوي من دول له عدة طرق أداء. يعني يقال إن حفص أكثر من 80 طريقة أداء في حفص بس، فهي نحو 1000 طريق تجمع من حيث طرق الأداء، لأن كل راوي له عدة طرق أداء. فهيبقى ابن ذكوان هنا هيقول وهو راوي ابن عامر ويقول الإنسان إذا، ما يقولش بقى همزتين، يقول إذا بخلف عنه، يعني ليه قراءة إذا زي باقي القراء. يبقى ابن ذكوان له قراءة له ايه؟ روايتان، رواية بتحقيق الهمزتين ورواية بهمزة واحدة. إذا ما مت لسوف أخرج حيا. وباقي القراء زي ايه باقي الأوجه؟ زي باقي القراء يقول إذا. اللي هيقول ما مت باقي القراء هيبقى نافع وحفص والكسائي وحمزه وخلف، دول يقولوا ايه؟ ما مت. اتفضل يا سيدي. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر، قراءة نافع وابن عامر وعاصم، أولا يذكر. لكن باقي القراء أولا يذكر الإنسان أن، أولا يذكر الإنسان بالتشديد هكذا. يلا فرى ربك نحشرنهم والشياطين. ران ولا فاء؟ لا نحشرا، مش لا نحشران، نحشران، لا لا نحشرا، ضم كده بكده فقط. لنحشرنهم. فوربك نحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. جثيا ده حفص وحمزه والكسائي يقولوا جثيا، باقي القراء يقولوها بالضم جثيا جثيا، في الموضعان طبعا. يلا يا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. نعم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. جثية عتية صلية بقراءة إيه؟ حفص وحمزة والكسائي. باقي القراء جثية عتية صلية. يلا يا سيدي. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هذه الموضع الثاني بتاع جثية، فيها جثية فوق وجثية، عشان كده قلنا ايه جثية في الموضعين. خدت بالك؟ يلا يا سيدي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ابن كثير يقرأ مقاما، خير مقاما بضم الميم. ثم ننجي الذين اتقوا، الكساوي يعقوب يقرأها بنونين، ثم ننجي، ننجي بتسكين النون الثانية، ثم ننجي الذين اتقوا الكسائي ويعقوب. وباقي القراء ثم ننجي. يلا يا سيدي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ورئيا قالون وابن ذكوان وابو جعفر يقولوها ورئيا، ورية بغير همس. تفضل. هنا ثاء ثمن، ثاء ثمن يعني نصف الربع. تفضل. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. بس دي آية 75. يلا اللي بعد. حتى إذا رأوا ما يوعدون من عذاب وإن الساعة أيوة. تبقى دي آية 76، يعني الآيتين اللي فاتوا آية واحدة في العد الكوفي وآيتين في العد المكي. يلا يا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرددا. نعم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. نعم. وولدا للأخوان يقروها ولدا، ومين مع الأخوان؟ عندك مين تاني يقول ده؟ حمزة والكسائي بس. حمزة والكسائي بس؟ يقول ولدة مالا وولدة. ولد جمع ولد، ولد جمع ولد، وفي قراءة بالإفراد قراءة بالجمع. حتى انا جايب الدليل برضو من الشرطية. حمزة والكسادس؟ تمام. فضل ايه؟ في الاربعة مواضع يعني. هيقولوا ولد في الاربعة مواضع. تمام. وولدا بها والزخرف ابن وسكنا شفاءه. تمام. يبقى ولدا في أربعة مواضع، حمزة والكسائي هو ولدا وهي ولدا في باب القراء. يلا يا سيدي. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أيوه. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. أيوه. ونرثه ما يقول ويهدينا تردا. أيوه. واتخذوا من الطاء والطاء والتاء والتاء واتخذوا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. أيوه. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. أيوه. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا؟ أيوة. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. نعم. يوم نحشر تعزهم أزا يعني تحفزهم على فعل المعاصي، تثير لهم فعل المعاصي، تزين لهم فعل المعاصي، تدفعهم لفعل المعاصي، هذه تؤزهم أزا يعني تنفرهم إلى جهة المعصية فيذهبون إليها. يلا يا سيدي. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يا رب اجعلنا منهم معهم. أيوه. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وردا عطاشا يعني. وردا يعني عطاشا، لأن اللي رايح للورد يعني رايح للماء، ولا تذهب للماء إلا إذا كنت عطشان، فيبقى يدخلوا جهنم عطاشا. وردا يعني عطاشا. تخيل إليهم جهنم أنها سراب فيها ماء وهم شدة العطش، فيندفعون إليها فيجدونها جهنم. نسأل السلام. وأمة النبي شاربة من الحوض مبقاش عطشانة. يلا يا سيدي. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يعني أهل الموقف في الحشر لا يملكون الشفاعة إلا من عهد له الرحمن بالشفاعة، كالأنبياء وعلى رأسهم نبينا، وكذلك أهل القرآن والصالحين والمؤمنين والملائكة، كل دول ربنا إيه أعطاهم أن يشفعوا في الموقف. يلا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هذا الموضع الثاني. ولدا همزة والكسائي ولينا برضو ولدا، ده الموضع الثاني في أربع مواضع. يلا. لقد جئتم شيئا إدا. نعم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق. يتفطرن منه. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد نافع والكسائي اقراها بالياء. يكاد السماوات يتفطرن بالتاء هكذا، يتفطرن قراءة المدنيين والمكي وحفص والكسائي، باقي القراء يقروها بالنون. ينفطرن ينفطرن منه. يلا. أن دعوا للرحمن ولدا. هذه الموضع الثالث. ولدا برضه هنا يقولوا ايه ولد حمزه والكسائي في اربع مواضع. ولده تبقى ولده ايه في سوره مريم. يلا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. ادي الموضع الرابع. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ده حمزه والكسائي، باقي القراء يقولوا ولدا. يلا. لقد أقصاهم وعدهم عدا. وكلهم هناك. يلا مين ما قرأ؟ كلهم آتيه يوم القيامة فردا. أيوة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أيوة. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ورش عراقة القراءات اللي قبلها كسر مطلقا، هيقول ده ورش يقول لتبشر، لتبشر وتنذر، تبشر وتنذر براء رقيقة لأن قبلها مكسور، دي ورش. لكن باقي القراء لا يرقق الراء إلا إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور أو تكون هي نفسها مكسورة، ويستثنى من القاعدة إن يبقى بعدها حرف استعلاء من حروف الترقيم زي فرقة، فرقة، مرصاد، يبقى فخمة. لتبشر به، حمزة يقراها لتبشر به، لتبشر به. يلا يا شيخ. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ردا. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.